لذلك ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون الله قل فأنا تسحرون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون الله. فهذا كان اعتقادهم بأن الله هو رب السماوات والأرض هو الخالق الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، وإن كانوا ينكرون أنه له قدرة على البعث. أما تلك الآلهة فلم ينسبوا لها يعني خلقا ولا إحياء ولا إماتة ولا ملكا، وإنما كانوا يعبدونها من باب أنها تقربهم إلى الله، كما عبدوا الملائكة واعتقدوا أنهم بنات الله وأنها تقربهم من الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم والذين اتخذوا من دون الله شفعاء والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه يعني كلمتهم وهذا اعتقادهم، وكانوا يحجون ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، إلا شريكا هم الملائكة تملكه شريك في العبادة وما ملك. هناك من البشر من اتخذ إله من دون الله لكن اعتقد فيه نفس ما اعتقد في الله من الإحياء والخلق والرزق، كالنصارى فإنهم يعتقدون أن عيسى إله من إله كامل، ذاته وصفاته صفاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كل ما عبد من دون الله وإن سمي إله فهو ليس إله على الحقيقة، لأن الإله لا يكون إلا واحدا، الإله الحق لا يكون إلا واحدا، لأن الإله اللي هو المعبود لا بد أن يكون مالكا النفع والضر لعابده، هو المتفضل عليه، هو الذي أوجده، هو الذي يرزقه، هو الذي يكلأه، هو ربه، هو الذي يحييه والذي يميته. وهذا ليس إلا في رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، أما الشمس والقمر والملائكة والرسل والجن والإنس عبد كل هذا من دون الله تبارك وتعالى، بل عبدت الأحجار والأوثان، عبدت الأبقار، عبدت القرود، عبدت الأشجار والأنهار، ما من شيء من المخلوقات إلا ووجد له من يعبده ويعطيه صفة الألوهية ويقدسه، يسجد له، يطلب منه، يهابه، يحبه كما يحب الله تبارك وتعالى، يرجو النفع منه، يخاف الضر منه، يصرف له كثير من الأعمال، يعني يذبح له، يحفد له، ويسافر له، يعظمه، يقدسه، لكن فيصرف له أشرف الأعمال وهي العبادة، لكن هل هذا يستحق هذا؟ هل غير الله يعني يستحق أن يكون إلها له الحق في هذا؟ الجواب لا، لأنه لا يمكن، يعني ليس كل هذه آلهة على الحقيقة، إنما هي آلهة باطلة مزورة سميت آلهة وليست بآلهة. والإله لا يكون إلا واحدا، لأنه لو كان ثمت إله آخر يحيي يخلق يرزق يميت يفسد الكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني آلهة على الحقيقة إلا الله لهي السماوات والأرض لفسدتا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، قل لو كان معه آلهة يعني على الحقيقة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إلى صاحب العرش الإله الحق لصاحب العرش سبيلا لمغالبته والانتصار عليه. قال تبارك وتعالى بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لأن لو اتخذ ولد يكون صفته صفته، يكون صفة هذا الولد صفة أبيه، وما كان معه من إله من إله حق، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لو كان هذا إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. يعني لو كان لله ولد لانفصل، أصبح هذا إله وهذا إله. ولو كان مع الله إله يعني كالله يحيي ويميت ويخلق ويرزق، إذن لا بد أن يكون لكل منهم كونه المستقل. ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يشركون، الإله لا يكون إلا واحد. فالإله هو الذي قهر كل هذه الموجودات، هو ربها هو خالقها، لا يمكن أن يكون إلا واحدا. فالله لا إله إلا هو، لا إله على الحقيقة إلا هو. أما بالنسبة للآلهة المزورة الباطلة فتملا الأرض، ما من شيء إلا وعبد، لا يمكن إحصاء ما عبده الناس من الآلهة، هذا حصره في غاية الاستحالة، لأنه كل أمة من أمم الكفر والشرك قد اتخذ لها مجموعات هائلة من الآلهة. العرب وحدهم كان عندهم أكثر من 100 صنم متفرقة في الجزيرة، وكان على الكعبة وحدها 360 صنم، وكان أحيانا في كل بيت صنم يعبد من دون الله، وكل واحد يتخذ له صنم عنده في بيته. فهذا العرب انظر ما يعبده يعني أمم الشرك من عبادة الصليب، عبادة بوذا، انظر الأصنام المقدسة، انظر الأبقار، الأوثان. فهذه ركام الأصنام والأوثان وما يعبد من دون الله لا يمكن حصره. فالنفي هنا الله لا إله إلا هو، النفي ليس نفي الوجود، وإنما نفي يعني الاستحقاق الوجود الحق، نفي الإله الحق، إنه ما في إله حق إلا هو، وإلا فالآلهة الباطلة تملأ الأرض. لا إله إلا هو مشموم معنى لا إله موجودا إلا هو، وإنما لا إله حقا إلا هو. الله لا إله إلا هو، فهو الإله الحق وحده سبحانه وتعالى. هذه أول جملة. الجملة الثانية، الحي القيوم. الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم. الحي من الحياة، والحياة ضد الموت، والله تبارك وتعالى هو الحي. وحياة الله تبارك وتعالى تختلف عن حياة المخلوق، فحياة المخلوق حياة منوطة بمفتقرة إلى أمور كثيرة لا بد أن تكون موجودة سنن. فالحي من الموجودات لا يمكن أن يكون حيا إلا بطعام وشراب وتنفس وحرارة وألوف وعشرات الألوف من السنن التي لا بد أن تتهيأ ليكون حياة للنبات أو للإنسان أو للحيوان. أما الله تبارك وتعالى فإنه حي بذاته سبحانه وتعالى، فهو الذي يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. الله لا يفتقر إلى شيء يعني خارج ذاته سبحانه وتعالى. لا كحلقة في فلا، يعني بالنسبة إلى سعة هذا الكرسي، بالنسبة إلى السماوات والأرض، أن السماوات والأرض كحجم بالنسبة للكرسي كحلقة في فلا، وكذلك الكرسي في عرش الله كحلقة في فلا، والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. لا يقدر قدره من القدر اللي هو يعني المقدار، وقدره من القدر اللي هو التعظيم القيمة. إن أنزل في ليلة القدر يعني الليلة التي لها قيمة عظيمة ومنزلة عظيمة، فلا يقدر قدر العرش إلا الله كقيمة، ولا كذلك يقدر قدره كمقدار وسعة إلا الله. يعني لا يمكن أن تصل عقول المخلوقات مهما كانت، الملائكة الجن الإنس، هذه السعة، فيقدرون هذه السعة فهي فوق تصورهم وإدراكهم، فلا يقدر قدر ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فالله يخبر هنا عن الكرسي بأنه وسع كرسيه، كرسي الرب جل وعلا، السماوات والأرض. كل السماوات والأرض هي جرم صغير بالنسبة إلى كرسي الرب جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ولا يؤوده حفظهما. هذه إذا تصورنا هذه الصورة من السعة، سعة الكرسي، وأن السماء والأرض كلها جزء صغير فيه، فإذا الأمر يصبح متسع عندنا، ولا يعني يمكن أن يتخيل العقل المخاطب بهذا القرآن سعة السماوات والأرض. فإذا هنا يبين الرب تبارك وتعالى أن هذه السماوات والأرض بهذه السعة الهائلة لا تتعب الرب ولا يكرثه ولا يعني يشق عليه سبحانه وتعالى أن يحفظها على ما هي عليه، ولا يؤوده يتعبه يكرثه، يعني لا يكترث بأن يحفظها على ما هي عليه، كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله أكبر وأعظم من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، الله أكبر، كل مخلوقات الله تبارك وتعالى الله أكبر منها، لا أكبر من الله جل وعلا. وقد جاء من كلام ابن عباس وهو من الحكمة، قال: ما السماوات السبع والأراضين يعني إلا كخردلة في كف الرحمن سبحانه وتعالى، شيء صغير بالنسبة إلى ذات الرب جل وعلا. والله لا يتعبه حفظ السماوات والأرض، لا يكرثه، لا يؤوده، لا يكرثه ولا يتعبه ولا يشغله سبحانه وتعالى، ولا يهتم بأن يحفظ السماوات والأرض على ما هي عليه، الشمس في مدارها و القمر في مساره، وهذه المجرات في أماكنها، والأرض في في في في جريانها، كل في فلك يسبحون، ولا يتعب الرب تبارك وتعالى في حفظ هذا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني لا يمسكهما أحد بعد الله تبارك وتعالى، فليس ثم كفء ولا ند ولا شبيه ولا شريك لله أن يكون مثله، وهذه الكون لا يحفظه إلا الرب الإله الذي خلقه سبحانه وتعالى وأقامه حيث أقامه فيه، وهو الرب تبارك وتعالى العلي العظيم، العلي على كل خلقه سبحانه وتعالى. فكل هذه المخلوقات هي تحت الرب سبحانه وتعالى، والله فوق الجميع، قهر الجميع سبحانه وتعالى. فالله مستوي على عرشه، فوق عرشه، وعرشه فوق سبع سماواته سبحانه وتعالى. فهذا يجب الإيمان به، أن العرش فوق السماوات، وأن الله تبارك وتعالى بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإنه لا يغيب عنه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في أطباق الأرض السفلى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله هو العلي سبحانه وتعالى، العلي مكانا ومكانة، فالله سبحانه وتعالى فوق عباده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده وهو السميع البصير. وقال جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. والمعارج هي العروج، هو الصعود إلى أعلى. ثم قال: تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج والعروج أي تصعد في السماء إليه، تعرج الملائكة والروح، جبريل عليه السلام والروح كذلك روح يعني التي تقبض من الناس، تعرج الملائكة والروح إليه. ثم قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أي العذاب. الأدلة على أن الله تبارك وتعالى فوق عباده أدلة يعني لا تنحصر في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يجب أن يعتقد بأن الله تبارك وتعالى في السماء فوق عباده، فوق كل خلقه سبحانه وتعالى، كما في حديث مسلم، حديث الجارية، حديث معاذ بن أبي الحكم السلمي، قال له، قال يا رسول الله، يعني إنه كانت لي جارية وفي غنم لي، وأنه جاء الذئب فعدى على شاة منها، يقول وكنت بريئا من ولد آدم فلطمتها، فقال النبي علي بها، يعني اتني بها. وذلك أن النبي قال من لطم عبده فليعتق، الذي يلطم عبده فيعتقه، يعني كفارة للطمه إياه. فقال ألم كنت امرئا من ولد آدم فلطمتها، فقال النبي علي بها. ثم لما جاءت قال لها يا جارية أين الله؟ فقالت في السماء ورفعت أصبعها. ثم قال لها من أنا؟ فقالت له أنت رسول الله، أنت رسول من في السماء. فقال له النبي اعتقها فإنها مؤمنة. فالنبي عقد يعني اختبارا ليعرف يعني إيمان هذه الجارية، وهل هي تستحق الحرية وتعتق أم لا. فسألها يعني هذين السؤالين، قال لها يا جارية أين الله؟ فقال في السماء. ثم قال لها من أنا؟ فقالت له أنت رسول من في السماء. فقال له النبي اعتقها فإنها مؤمنة. كل الظلمات، ظلمات الكفرة، ظلمات الكفر والشرك والشك والنفاق، وكذلك ظلمة المعصية، فالمعصية نوع من الظلمة، كل معصية وإن صورت هي نوع من الظلمة في الحقيقة. وذلك أن من عصى الله تبارك وتعالى هذا جهل، غاب عنه على الأقل وقت المعصية يعني عظمة الرب، مراقبة الرب تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فوقت ما يفعل العاصي هذه المعاصي لا يكون مؤمنا على الحقيقة، لأنه لو آمن على الحقيقة لا انتبه وأبصر وخاف الرب تبارك وتعالى وعمل حساب لعقابه، لكن يكون في ظلمة، ظلمة المعصية، المعصية ظلمة. فإذا الظلمات تشمل كل هذا، تشمل المعصية الصغيرة والمعصية الكبرى، الكفر والشرك. فالله تبارك وتعالى هو ولي الذين آمنوا يخرجهم من كل هذه الظلمات، يجنبهم إياها، يبصرهم إلى النور. قال جل وعلا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. أما الذين كفروا بالله عز وجل فأولياؤهم أحباؤهم ومن قامت بينهم وبينهم يعني علاقة الولاية هذه الطاغوت. طاغوت شيطان، هذا وليهم، هذا رأس الطواغيت. وكذلك كل من يسلط عليهم من شياطين الإنس الذين يزينون لهم ما هم فيه. فهذه تقوم بين هؤلاء وهؤلاء ولاية، هذا يزين لهذا وهذا يتبع هذا ويكون هذا مع هذا وهذا يحب هذا وهذا يود هذا، كما قال جل وعلا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تحركهم تحريكا إلى المعاصي. فهؤلاء الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إن ظهر له الحق والنور شككه فيه وأطفأ عنده نوره وقاده إلى الظلمات، إلى ظلمات الكفر والشرك والمعاصي. فهو دائما يعني يأمر هؤلاء الطواغيت، يأمرون يعني أتباعهم وأولياءهم وأنصارهم بالابتعاد عن طريق الرب والدخول في طريقهم. إذن يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال جل وعلا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك اللي هم هؤلاء الذين كفروا أولياء الطاغوت هم أصحاب النار. أصحابها يعني المصاحبون لها صحبة لا تنقطع، فهم باقون فيها مصاحبون للنار صحبة باقية أبدا، أو أصحابها ملاكها يملكون النار عياذا بالله، هم فيها خالدون. هم هؤلاء المذكورون فيها في النار خالدون لا يخرجون منها، أي ماكثون فيها مكثا لا ينقطع عياذا بالله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. مثال لمن لولي الله ولولاية الله تبارك وتعالى للعبد، ولمن ترك ولاية الله تبارك وتعالى فأضله الله أعمى بصره. فالولاية في أعلى صورها ولاية الله، هذا إبراهيم عليه السلام كيف تولاه الله تبارك وتعالى وأخرجه من الظلمات إلى النور، وهذا الذي حاج إبراهيم في ربه فادعى الربوبية وادعى الألوهية وأنه الرب الإله، هذا في أظلم الظلمة. انظر هذا مثل يضربه الله تبارك وتعالى بعد أن قال الله ولي الذين آمنوا. قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، الرؤية هنا رؤية العلم، يعني ألم تعلم إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعلم الله تبارك وتعالى رسوله والمؤمنين الذين يعني أنزل لهم هذا القرآن إلى هذا الذي يعني أظلمت عليه يعني أظلم عليه الأمر ورأى كل أمر على خلاف يعني حقيقته. قيل إن هذا ملك في وقت إبراهيم عليه السلام هو نمرود الذي ادعى هذه الربوبية. حاجة المحاجة هي أن الجدال كل يدي بحجة، فهو يحاجج إبراهيم في رب إبراهيم سبحانه وتعالى أنه يبين له أنه هو الله، وليس الله رب العالمين رب إبراهيم سبحانه وتعالى. أن آتاه الله الملك، يعني أن آتاه الله الملك، يعني لأجل أن آتاه الله تبارك وتعالى الملك آتاه قوله، هنا الضمير يعود على يعني هذا الذي حاج إبراهيم في ربه، أن آتاه الله الملك ملك الدنيا. فآتاه الله الملك فبدأ يحاج إبراهيم في ربه يقول أنا الله وليس الله هو ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. إذ قال إبراهيم أي في حجاجه ولإبطال حجة هذا الفاجر الكافر، ربي الذي يحيي ويميت، يعني ربي الذي أعبد هو الذي يحيي ويميت، فهذه من صفة الرب تبارك وتعالى وعمله، فكل الإحياء والإماتة له، فكل هذه الموجودات بين حياة وموت، فيحييها كانت عدم فيحييها كالإنسان والحيوان والنبات ثم يميتها سبحانه وتعالى. فالذي يقوم بالإحياء والإماتة على وجه هذه الأرض قال هذا هو ربي الذي أعبده سبحانه وتعالى. وصف الله تبارك وتعالى بوصف يعني من أثر يعني فعله وصنعته في هذه الأرض، تعرف على الله تبارك وتعالى فربي هو هذا الذي يفعل إلى شيء من مخلوقاته، فهو حي وقيوم، قيوم قائم بنفسه سبحانه وتعالى لا يقوم بغيره، يعني لا يقوم بطعام وشراب ومناخ ولباس كما شأن الإنسان، لا يقوم إلا بهذا، فالإنسان لا قيام له إلا بهذا الأمر، حياته مفتقرة إلى هذه الأمور التي يعني يخلقها الله تبارك وتعالى له ليبقى حيا قائما، وإلا إذا امتنع عنه شيء من هذه الضرورات يموت. أما الرب تبارك وتعالى فإن حياته حياة من ذاته سبحانه وتعالى، فالله حي باقي لا يعتبره أي صورة من صور النقص، وهو القيوم القائم نفسه، ثم هو المقيم لغيره سبحانه وتعالى. كل ما في هذا الوجود المخلوق سوى الله، كل هذا الوجود سوى الله لا يقوم إلا به، الله هو الذي يقيمه. فالسماوات والأرض قيامها بالله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. قال تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الخلق، وهو الذي يقيمه في مكانه سبحانه وتعالى. الإنسان الله خلقه وهو الذي يقيمه سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يربيه يرزقه يتعهده يعتني به. لا يمكن للمخلوق أن يستغني عن خالقه ولا طرفة عين، إن كان هناك طرفة عين هلك. فالله هو الذي يقيمه والذي يكلأه سبحانه وتعالى. فالحي القيوم، الله من صفته أنه الحي القيوم، القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. وأصل قيوم صفة مبالغة من القائم والمقيم، فالله تبارك وتعالى هو القائم بنفسه سبحانه وتعالى القيوم المقيم لغيره جل وعلا. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا من كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. هذا تفسير لكمال حياته وأنه القيوم، أنه لا تأخذه سنة، والسنة هي النوم الخفيف، بداية النوم، والنوم نوم، والنوم والسنة هذا من الضعف، يعني هذا ينتاب المخلوق لأن المخلوق ضعيف يجهد يتعب فيحتاج إلى تجديد نشاطه مرة ثانية، يحتاج إلى فترة راحة وهدوء وكذا حتى يستعيد نشاطه من جديد. فهو في حياته لابد بيقظة ونوم ويقظة ونوم ونحو ذلك تعتبره. الله لا يعتبره هذا، بل هو الحي حياة لا يعتبرها أي نقص ولا أي فتور ولا أي كلال ولا أي ضعف فيحتاج إلى هذا، بل الله تبارك وتعالى حي أبدا قيوم أبدا سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم له ما في السماوات وما في الأرض، له ملك كل ما في السماوات وما في الأرض، يعني نفس السماوات وما فيها، ما فيها من ملائكة من مخلوقات خلقها الله تبارك وتعالى، ما في الأرض كذلك من كل ساكنيها البشر الحيوان النبات ما ذكره الله عز وجل فيها من الأرزاق، هذا كله له. له ملك، وذلك أنه هو الذي أبرزه من العدم، ثم إنه يملكه سبحانه وتعالى، يملك تصريفه، فهذا كله له. كل ما في السماوات وما في الأرض هذا ملكه وهذا له سبحانه وتعالى، لا ينازعه في هذا منازع. ثم قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا من كمال ملكه وتمام سلطانه سبحانه وتعالى. الشفاعة أصل الشفع ضد الوتر، الوتر واحد، كان الإنسان إذا طلب حاجته وحده هذا بيطلب حاجته وحده، إذا احتاج إلى شخص آخر يقوم يشفعه فيصير ثاني معه، فمأخوذ من هذا من الشفع أنه شفع نفسه بغيره ليطلب له إما دفع ضرر وإما جلب منفع. الشفاعة الله تبارك وتعالى نفى أن تكون هناك من يعني له الجرأة أو له الحق أو يستطيع أن يتقدم فيشفع عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه إلا بإذن الله تبارك وتعالى، فلا يشفع عنده أحد إلا أن يأذن للشافع نفسه أن يشفع. أما إذا لم يأذن للشافع فلا يتجرأ أحد. من هذا الذي يمكن أن يتجرأ على الله تبارك وتعالى ويقول له أنا أشفع في هذا؟ فلا الملائكة ولا الرسل ولا أولياؤه من العباد الصالحين يستطيعون أن يشفعوا في أحد إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع، وكذلك يأذن في المشفوع، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن الملائكة عندما زعم المشرك العرب أن الملائكة شفعاهم، قال جل وعلا وعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأخبر سبحانه وتعالى بأن الملائكة إنما هم يعني عبيده ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال تبارك وتعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا، لهم قولهم في الملائكة، قال سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون يعني الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى الرب تبارك وتعالى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فهذا شأن الملائكة، وشأن الرسل كذلك أنهم لا يشفعون إلا في من يرضى الله تبارك وتعالى عنه. فإذا رضي الله عز وجل عن المشفوع فيه شفعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أن النبي يعني مر بالأبواء فزار قبر أمه ثم جلس فبكى وأبكى ثم قال استأذنت ربي أن يعني أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن يعني أشفع لها فلم يأذن لي، استأذنته، فقول النبي استأذنته أن أشفع لها أو أن أدعو لها فلم يأذن لي. وقد قال الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فهؤلاء هم الأنبياء والرسل لا يستطيعون أن يشفعوا إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى لهم في الشفاعة، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل ولجوء الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي يقول عندما يقول له الناس يعني اشفع لنا إلى الله تبارك وتعالى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، يقول ثم آتي فأسجد تحت عرش ربي فيلهمني من تسبيحه وتحميله أشياء لا أعلمها الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي. فهنا لما جاءه الإذن لم يشفع إلا بعد أن جاءه الإذن من الله تبارك وتعالى واشفع تشفع، ثم يقول النبي فيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة. يحد لي ربي حدا يعني ممن أشفع فيهم، يعني يقول لي اشفع في هؤلاء فأشفع فيهم، فالله الذي يحدد له كذلك من يشفع فيهم، كما أيضا يعني جاء في هذا الحديث يقول الله تبارك وتعالى أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، فالله هو الذي يأذن للشافع. هذه هنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، رد لمقالة يعني المشرك العرب وغيرهم الذين يعتقدون بأن من كان له منزلة عند الله تبارك وتعالى كالملائكة أو العباد الصالحين أنهم يشفعون، يعني سواء جعلوا هذه الشفاعة كشفاعة ملوك الدنيا، فإن ملوك الدنيا قد يقبل الشفاعة وهو راغب، فإذا كان ملك مثلا ملوك الدنيا وله عدو يريد أن يبطش به يقتله ثم جاء من يشفع فيه ممن يخافه الملك أو ممن يحبه فيضطر إلى قبول الشفاعة مرغما، والله ليس كذلك سبحانه وتعالى. فالله لا يستطيع أحد من خلقه أن يشفع عنده إلا إذا أذن لهذا الشافع، ثم كذلك أن يأذن في المشفوع. والله خلف الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني من ارتضى الله تبارك وتعالى أن يشفعوا فيه، وهم من خشيته مشفقون. فهذا من كمال عزه وسلطانه أنه لا يرغم على ويجبر على قبول أمر لا يريده سبحانه وتعالى. استحيل هذا، استحيل أن الرب تبارك وتعالى يلزمه أحد ويرغمه أحد أن يقبل أمرا وأن يفعل أمرا لا يريده الرب تبارك وتعالى. فمن ذلك أن يشفع عنده، يتجرأ أن يشفع عنده شافع بغير إذنه، أو يشفع فيه من لا يريد الله تبارك وتعالى أن يشفع فيه. ثم قال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ممن تظن فيه هذه الشفاعة، سواء كانوا الملائكة أو الرسل أو غيرهم، بل كل الخلق. الله تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم، ما أمامهم من أمر وإلى مستقبل الزمان، وما خلفهم من أمر وإلى ماضي الزمان. فالله تبارك وتعالى هو الذي أحاط بكل شيء علما، في مستقبل الأمر إلى ما لا نهاية، وفي ماضيه إلى ما لا بداية، كله علمه إلى الله تبارك وتعالى. وعمر المخلوق وعلم المخلوق محدود، محدود بوقته وزمانه، أو بما يطلعه الله تبارك وتعالى أمام وقته وزمانه، أو فيما سبق عن ذلك. أما الرب تبارك وتعالى فإنه هو الأول الذي لم يسبقه عدم، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيط أحد علما بأي شيء في أي أمر إلا بما شاء الله تبارك وتعالى. فما شاء الله عز وجل أن يطلع عليه خلقه أطلعهم، وما شاء الله تبارك وتعالى أن يحجبه عنهم يعني حجبهم. وكل هذه العلوم التي نالها الملائكة، نالها الجن، نالها الإنس، كل هذه العلوم لا شك أنها بالنسبة إلى علم الله تبارك وتعالى كقطرة في بحر لجي لا ولا له، لأن علوم الله تبارك وتعالى لا يمكن، علم الله عز وجل لا يمكن أن يحد، كما قال تبارك وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني تحولت كل أشجار الأرض إلى أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، فأصبحت مداد وأصبحت تكتب هذه الأقلام، ما نفدت كلمات الله، لا يمكن أن تنفد كلمات الله تبارك وتعالى. فهذه لا تكتب علمه جل وعلا. فالله واسع عليم بكل شيء، والمخلوقات كل المخلوقات لا يحيطون من علم الله تبارك وتعالى بشيء إلا ما أراد الله تبارك وتعالى أن يطلعهم عليه. وما أطلعهم الله عز وجل إنما هو قليل، كما قال تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.